قوله واليد العليا خير من اليد السفلى. قال القرطبي: وقع تفسير اليد العليا في خلاف اليد العليا واليد السفلى كما سيأتي إن شاء الله في ثنايا الإملاء. قال القرطبي: وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر وهو في مسلم كما سيأتي، في حديث ابن عمر وهو نص يرفع الخلاف. قال القرطبي رحمه الله: وقع تفسير اليد العليا والسفلى في حديث ابن عمر وهو نص يرفع الخلاف ويدفع تعسف من تعسف في تأويله، ويدفع تعسف من تعسف في تأويله ذلك، في تأويله ذلك انتهى. ويعني بحديث ابن عمر، ويعني بحديث ابن عمر ما أخرجه مسلم، ولفظه ما أخرجه مسلم برقم 1033، ما أخرجه مسلم برقم 1033، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، وهو على المنبر ويذكر الصدقة، وهو على المنبر ويذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، ويذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، اليد العليا خير من اليد السفلى. هذا مقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بين القول والمقول اعتراض من ابن عمر وبيان للحال ووصف طردي. قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. هذا الشاهد، اليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. قال الحافظ بن حجر في الفتح الثالث، فهذا الذي عناه القرطبي أنه ينبغي أن يعرج عليه في تفسير اليد العليا واليد السفلى، أن العليا المنفقة والسفلى السائلة. قال الحافظ بن حجر: لكن ادعى أبو العباس الداني، لكن ادعى أبو العباس الداني في أطراف الموطأ، في أطراف الموطأ أن التفسير المذكور مدرج في الحديث، الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى، ثم قال واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة، هذا مدرج وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن التفسير المذكور مدرج في الحديث ولم يذكر مسندا، ولم يذكر مستندا لذلك، أي أبو العباس، أن التفسير المذكور مدرج في الحديث ولم يذكر مستندا لذلك، أي للإدراج الذي زعمه، ولم يذكر مستندا لذلك. ثم وجدت في كتاب العسكري في الصحابة، أي وجدت ما يستند إليه من قول أبي العباس أنه مدرج، ولم يذكر مستندا لذلك. ثم وجدت في كتاب العسكري في الصحابة بإسناد فيه انقطاع عن ابن عمر، بإسناد فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بشر ابن مروان، أنه كتب إلى بشر ابن مروان: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا إلى هنا في مسلم: ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة. هذا الشاهد تأييد ما ذهب إليه أبو العباس الداني: ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة، ولا العليا إلا المعطية، ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة، ولا العليا إلا المعطية. فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر، وهذا يشعر أن التفسير من كلام ابن عمر الذي في مسلم، فهو مدرج على ما ذكر ابن عباس. فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار. طالب العلم لا يستغني عن فتح الباري، ولا سيما في الأحاديث التي في الصحيحين، صحيح البخاري، فإنه يشرحها شرحا عظيما، ويأتي على فوائد عجيبة. توفر له من المراجع ما توفر، واعتنت الدولة آنذاك بتوفير المراجع الحافظ، دولة كاملة تعتني بتوفير المراجع الحافظ، فأخرج هذا السفر العظيم وهذه الدرر العظيمة. طلاع عجيب، يذكر المبهم في الحديث ويذهب يسعى من هو هذا المبهم حتى يقف عليه، وإن لم يقف عليه اعتذر ولم أجده. بحث عظيم لا شامل عنده ولا شيء مما نستعين به نحن العجزة والضعفة، وإنما كتب جرد وقراءة، وربما يمر على كتاب واحد كامل من أجل فائدة. لا إله إلا الله، هنيئا له. فتحصلوا على هذا العلم، أما نحن لنضغط الزر خرج لك الذي تريد. فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار. فلا يفتخر أحد ولا يتبجح، علم كثير منا هو هذا الآن جهاز، فلا يقول أنا وأنا ولا شيء، قل هذا فضل الله السر لنا هذا لضعفنا. من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر: كنا نتحدث أن العليا هي المنفقة، كنا نتحدث أن العليا هي المنفقة. ثم قال الحافظ: قال أبو داود، ثم قال الحافظ قال أبو داود قال الأكثر عن حماد بن زيد: العليا المنفقة. وقال غير واحد عنه: المتعففة. وقال غير واحد عنه: المتعففة. ففسروا العليا بالمتعففة، والأكثرون يفسرون عن حماد العليا بالمنفقة، وهذا الذي عليه الجماهير كما سيأتي. وكذا قال عبد الوارث، وكذا قال عبد الوارث عن أيوب، وكذا قال عبد الوارث عن أيوب. وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا، وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوعا: يد الله فوق يد المعطي، يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى. هذا الشاهد أن يد المعطي هي العليا، ويد المعطي فوق يد ويد المعطي فوق يد أو فوق المعطى، ويد المعطي فوق المعطى، ويد المعطي فوق المعطى، ويد المعطى أسفل الأيدي، ويد المعطى أسفل الأيدي. ولأبي داود من حديث عوف بن مالك، انظر كيف يجمع الأدلة ليصل إلى مقصوده في التفسير. ولأبي داود من حديث عوف بن مالك عن أبيه مرفوعا، تفضل، عن أبيه مرفوعا: الأيدي ثلاثة، الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، ويد السائل السفلى. ولأحمد البزار، ولأحمد البزار: اليد المعطية هي العليا، اليد المعطية هي العليا، والسائلة هي السفلى، والسائلة هي السفلى. فهذه الأحاديث متضافرة، فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة، على أن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي السائلة وليست المتعففة كما يقول بعضهم. قال غير واحد عن حماد المتعففة، لا، الأحاديث الآثار تدل على أنها المنفقة والسائلة السفلى، متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي السائلة، وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور، وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور. وقيل اليد السفلى الآخذة، وقيل اليد السفلى الآخذة، سواء كانت بسؤال أو بغير سؤال، سواء كانت بسؤال أم بغير سؤال، سواء كانت بسؤال أم بغير سؤال، وهذا أباه قوم، وهذا أباه قوم، أي رفضه ولم يقبلوه، امتنعوا من الأخذ به، فأبى الشيء امتنع عنه، وهذا أباه قوم، واستندوا، أي في الإباء، واستندوا إلى أن الصدقة تقع بيد الله قبل يد المتصدق عليه، ما تصدق أحد بصدقة من مال طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، يأخذها الله سبحانه وتعالى فتقع بيده، كيف نقول يد الآخذ سفلة سواء كانت بسؤال أم بغير سؤال؟ ومن الآخذين بل الذي يأخذها ابتداء الله، كما في هذا الحديث الإشارة، وأنها تقع في يد الرحمن إلا أخذها الرحمن بيمينه، فينميها له كما ينمي أحدكم فلوة حتى تصير مثل الجبل. فرفضوا هذا القول لأن الصدقة تقع في يد الله سبحانه فهو آخذ لها، فكيف نقول أن اليد السفلى الآخذة بالسؤال وبغير سؤال؟ هذا لا يصلح، وهذا فيه نظر، فإن المقصود أيادي المخلوقين. وهذا أباه قوم، واستندوا إلى أن الصدقة تقع بيد الله قبل يد المتصدق عليه، قبل يد المتصدق عليه. قال ابن العربي، ما أحسن من فتح هذا، ما أحسن من فتح الباري هذا، ما أجمل أمور، غنية في غنية كثير من الأمور. الذي يشرح ما يعرج على هذه الكتب سيكون الشرح ما هو بذاك. قال ابن العربي التحقيق أن السفلى يد السائل، أن السفلى يد السائل، وأما يد الآخذ فلا، وأما يد الآخذ فلا، ما يقال يد الآخذ هي السفلى، وإنما يد السائل هي السفلى، أما الآخذ فلا، لأن يد الله هي المعطية ويد الله هي الآخذة، لأن يد الله هي المعطية ويد الله هي الآخذة، وكلتاهما عليا، وكلتاهما عليا، وكلتاهما يمين. انتهى كلام ابن العربي. وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين، انتهى كلام العربي. قال الحافظ وفيه نظر، قال الحافظ وفيه نظر، لأن البحث إنما هو في أيدي الآدميين، في أيدي الآدميين، وفيه نظر لأن البحث إنما هو في أيدي الآدميين، وأما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء، أما يد الله تعالى فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء، والإعطاء حقيقي، فالله يعطي سبحانه وتعالى وتثبت له يد حقيقية تليق بعظمته وجلاله وذاته المقدسة، والمخلوق له يد تليق بضعفه وعجزه وذاته المخلوقة، فباعتبار كون مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء، وباعتبار قبوله للصدقة، وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه نسبت يده إلى الأخذ، نسبت يده إلى الأخذ، يعني البحث ما يتعرض إلى يد الله سبحانه وتعالى، كلام على أيدي المخلوقين كما سيأتي، فلا داعي لمثل هذا المعنى. فباعتبار كونه مالك كل شيء نسبت يده إلى الإعطاء، وباعتبار قبوله للصدقة ورضاه نسبت يده إلى الأخذ، ويده العليا على كل حال، ويده العليا على كل حال. وأما يد الآدمي فهي أربعة، وأما يد الآدمي فهي أربعة، فما أدري لماذا قال فهي أربعة ولم يقل فهي أربع، يجوز لكن عنه راعى المبتدأ فهو مؤنث، فهي أربعة، وإلا يجوز مراعاة اليد فهي مؤنث فيقول أربع، فهي أربعة: يد المعطي، يد المعطي هذه الأولى، وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا، يد المعطي وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا. ثانيها يد السائل، ثانيها يد السائل وقد تضافرت بأنها سفلى، أي الأخبار. ثانيها يد السائل وقد تضافرت، أي الأخبار كما تقدم، بأنها سفلى. سواء أخذت أم لا، سواء أخذت أم لا، فيد السائل سفلى، سواء أخذت أو لم تأخذ فهو سائل، يده سفلى. ثالثها يد المتعفف، ثالثها يد المتعفف عن الأخذ، ثالثها يد المتعفف عن الأخذ، ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي، ولو بعد، ثالثها يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي. مثلا، وهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا، وهذه توصف بكونها عليا علوا معنويا، وقال لها عليا هذه يد المتعفف، لكن علوها علو معنوي، وتلك علوها علو حسي تعطي، اليد العليا التي من حديد. رابعها يد الآخذ، رابعها يد الآخذ بغير سؤال، رابعها يد الآخذ بغير سؤال، آخذ بغير سؤال، بخلاف الثاني سائل، هذا تضافرت الأدلة بأنها سفلى، لكن آخذ مسأل، أعطي من غير سؤال. رابعها يد الآخذ بغير سؤال، وهذه قد اختلف فيها، وهذه قد اختلف فيها، فذهب جمع إلى أنها سفلى، فذهب جمع إلى أنها سفلى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس، النظر إلى الأخذ، أمر المشاهد المحسوس هذا. هذه العبارة من انتقدها؟ محسوس، ما؟ لا، ما هو الحريري، ما أعلم الحريري، الله أعلم. ابن الجوزي نقل ذلك عن شيخه، أحسنت، قال لا يقال محسوس، يقال محس، المحسوس هو المقتول، هذا المحسوس، تحسونهم بإذنه، تقتلونهم، تبيدونهم، وإنما يقال المحس لا المحسوس للشيء المشاهد. لكن قد استعمل الناس هذا، وعلماؤنا يستعملون هذا، وليس ببعيد أن يوجد ذلك في كتب اللغة، ما دام العلماء درجوا عليه ما هو بعيد أن يوجد في كتب اللغة. وإلا نقل عن شيخ ابن منظور أظن أنه لا يقال المحسوس، يقال المحس، أي في الشيء المشاهد، فالمحسوس المقتول، إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم، وهذا بالنظر للأمر المحسوس. وأما المعنوي فلا يطرد، أما المعنوي فلا يطرد أن يقال سفلى، فقد تكون عليا في بعض الصور، بل قد تكون عليا أفضل من يد ذاك المنفق، وهو كريم عند الله هذا الآخذ، ومن أعز الناس عند ربه، وهو آخذ ليست يده سفلى، لكن هذا بالنظر إلى الشيء المحسوس، الأمر المحسوس. أما المعنوي فقد تكون عليا على من الذي يعطي، الذي يعطي عنده أموال ويعطي، وهذا الذي أخذ أفضل منه. وأما المعنوي فلا يطرد، فقد تكون عليا في بعض الصور. قال ابن حبان في بعض الصور، قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة. قال ابن حبان: اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال. ما هي اليد المتصدقة أفضل من الآخذة بغير سؤال؟ فإن الآخذة قد تكون أفضل من المتصدقة، يد كريمة وصاحبها كريم على الله. اليد المتصدقة أفضل من السائلة لا الآخذة بغير سؤال، لا الآخذة بغير سؤال. فربما كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي. انتهى كلام ابن حبان. لا الآخذ بغير سؤال، فربما كان الآخذ لما أبيح له أفضل وأورع من الذي يعطي. انتهى كلام ابن حبان. وعن الحسن البصري في تفسير اليد العليا، ولم يوافق على هذا التفسير. وعن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة. الثاني لم يوافق عليه، وأما الأول فنعم. وعن الحسن البصري: اليد العليا المعطية والسفلى المانعة، عنده مال ما يعطي أحد، هذه يد سفلى، والسفلى المانعة. ولم يوافق عليه كلام الحافظ، ولم يوافق عليه. ونقف عند هذا الذي سنمني إن شاء الله. وأطلق آخرون من المتصوفة في تفسير اليد، وأطلق آخرون من المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية. هم شحاثون أصلا من أجل يصلوا إلى هذا، يأخذ الأموال، يسوق لأنفسهم أخذ الأموال. وأطلق آخرون المتصوفة أن اليد الآخذة أفضل من المعطية. من متى هذا كان؟ الإطلاق هذا، أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقا، أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقا. قال ابن قتيبة، وهو ينكر على هؤلاء، قال ابن قتيبة: ما أرى هؤلاء أن اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقا. قال ابن قتيبة: ما أرى هؤلاء إلا قوما قد استطابوا السؤال. ما أرى هؤلاء إلا قوما قد استطابوا السؤال، فهم يحتجون للدناءة. انتهى. وسيأتي تتم لشرح الحديث العظيم هذا. اليد العليا خير من اليد السفلى، وخلاصته في الأخير سيذكرها الحافظ، والراجح من التفاسير فيها، وأن بقية الأقوال إنما هي أقوال متعسفة، وأقوال ما عليها دليل تقوم عليه، فهي تضمحل عند الأحاديث والآثار المتقدمة التي جاءت ببيان تفسير العليا والسفلى. هذا نكتفي به، وبقي شيء يسير نكمله فيما بعد إن شاء الله، لأنه قد جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.